وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يقال لا يجدي صيرورتهما راجحين بذلك في عباديتهما ضرورة إلى آخر الكلمات. وعليكم السلام ورحمة الله. نكتب قبل التوضيح والتصريح. لا يقال يقول الآخر إنكم قد تقولون إنه مقارنا مع النذر بالصيام بالصفات والإحرام قبل الميقات يحصل الرجحان لهما. فإذا حصل الرجحان بواسطة النذر فإنه لا يفيد العبادية لهما بل التوصلية فقط. فمثلا أوفوا بالعقود يثبت رجحان الوفاء بالعقود عليه السلام، لكن لا يثبت أن المتعلق أمر عبادي. فكذلك الأمر بالوفاء بالنذر. والجواب إنا لم نقل أن الرجحان نشأ من قبل النذر، بل المراد أن مع النذر يصيران راجحين لا بسبب النذر بل لعروض عنوان راجح لهما حين النذر، وذلك العنوان الراجح يصير سببا لمحبوبيتهما. ولهذا العنوان الراجح نتمكن أن نأتي بهما عباديتين، لأنه ليس من اللازم لعبادية العبادة وجود الأمر، بل تكفي المحبوبية الذاتية خلافا لصاحب الجواهر. أبو التوجه، المصنف هنا يقول قد يورد إشكال على الوجه الثاني حينما قلنا وأما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما بعدما لم يكونا كذلك إلى آخر العبارة. يقول قد يتصور الإنسان حينما جئنا بالدليل الثاني أن صيرورة الصيام في السفر راجحا جاء بسبب النذر، وأن صيرورة الميقات الإحرام قبل الميقات صار راجحا بسبب تعلق النذر به. فكأنك تقول إذا كان بالنذر صار راجحين فغاية ما يمكن أن تدعي بواسطة هذا الدليل الثاني أنهما خرجا من عدم الرجحان أو من الحرمة إلى الرجحان، وخروجهما إلى الرجحان لا يثبت إلا كونهما توصليين، لأن الراجح ليس معناه أنه يجب أن يكون عباديا. العبادية تحتاج إلى أحد أمرين: الأمر الأول أن يحصل هناك أمر من قبل الله يجب امتثاله، حتى به بامتثاله بقصد امتثاله يحصل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا لم يكن في المقام أمر من قبل المولى من الأمور التي يجب قصد امتثالها قربة إلى الله تعالى، لا أقل من كون الشيء راجحا بنحو يكون محبوبا ذاتيا لله سبحانه وتعالى، حتى تقول ائت بذلك الشيء وإن لم يكن مأمورا به بأمر فعلي لفظي بالفعل، لكن ائت به لمحبوبيته الذاتية لوجه الله حتى يكون عباديا. أما ها هنا فغاية ما تمكنته أن تأتي به هو أنه بالأمر بالنذر خرج من عدم الرجحان إلى الرجحان. فهنا إشكالان: الإشكال الأول أنه هل بسبب النذر خرج؟ وإذا خرج بسبب النذر، الخروج بسبب النذر لا يعطيهما إلا الرجحان لا العبادية والقربية. ومثلا سيجيب المصنف: لا أريد أن أقول إنهما خرجا بواسطة أي بسبب تعلق النذر بهما عن عدم الرجحان إلى الرجحان، حتى تقول الرجحان لا يفيد إلا التوصلية، بل أريد أن أقول أنهما بسبب النذر تعلق بهما عنوان راجح، لا أن النذر سبب الرجحان. فالرجحان تقارن، فالنذر تقارن مع عنوان راجح، ذلك العنوان الراجح هو عنوان المحبوب، وذلك العنوان المحبوب هو الذي أعطاهما المحبوبية والحسن الذاتية فصيرهما قربيين، فنمتثلهما لذلك العنوان المقارن للأمر بالنذر، ولا الأمر بالنذر توصلي، ذلك العنوان المقارن راجح ونحن نأتي بهما لذلك العنوان الراجح، ونحن ممن لا يقول بوجوب أن يكون الأمر العبادي مأمورا به، بل خلافا لصاحب الجواهر نكتفي بالحسن والرجحان الذاتي. أقرأ العبارة: لا يقال، اكتبوا لا يقال، هذا الإشكال بناء على الوجه الثاني الذي قال فيه: وإما لصيرورتهما راجحين بتعلق النذر بهما. العبارة تشرح بأي صورة؟ وإما لصيرورتهما راجحين بتعلقي. هذه كلمة بتعلقي ظاهرها سببية، يعني بسبب تعلق النذر بهما أصبحا راجحين. هذا غاية ما يثبت الرجحان والخروج من عدم الرجحان، وكون الشيء راجحا لا يدل على أنه تعبدي ذات وصلي. الآن يريد أن يقول المصنف لا نريد بتعلق الباء السببية، يعني مع تعلقي بمعنى التقارن، يعني حينما تعلق النذر بهما قارنهما عنوان آخر راجح، ذلك العنوان الآخر عنوان المحبوب هو الذي سبب، هو الذي سبب الرجحان وسبب المحبوبية والعبادية. لا يقال لا يجدي أي لا يفيد صيرورتهما، صيرورة الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات، لا يفيد صيرورتهما راجحين بذلك، بذلك يعني بتعلق النذر، مقال بتعلق النذر يعني بتعلق النذر في عباديتهما، في عباد يعني تعلق النذر بهما لا يصيرهما عباديين في عباديتهما. لماذا شيخنا لا يكفي لعباديتهما تعلق النذر بهما؟ قال ضرورة أي بداهة كون وجوب الوفاء، كون الوجوب الوفاء توصليا، يجب الوفاء بالنذر. أنت إذا وفيت بنذرك خرجت من العقدة، سواء قصدت القربة أو لم تقصد، كأوفوا بالعقود، كأوفوا بالعقود، فإن وجوب الوفاء بالعقود ليس معنى أن العقود يجب أن يؤتى بها إتيانا سواء قربيا عباديا، بل يكفي القيام بالوفاء بالعقود. لا يعتبر ضرورة كون وجوب الوفاء توصليا، لا يعتبر في سقوطه أي سقوط وجوب الوفاء بالنذر، أي سقوط وجوب الوفاء بالنذر. يقول بل لا يعتبر في سقوط وجوب الوفاء بالنذر، يعني وجوب الوفاء بالنذر هذا الحكم يسقط ولا يحتاج حتما إلى نية قربة بالمقام، لا يعتبر في سقوطه إلا الإتيان بالمنذور. إذا أتيت بالمنذور، إذا نذرت شيئا وجئت بذلك المنذور ووفيت بنذرك سقط التكليف عنك، سواء أتيت به قربة إلى الله تعالى أو امتثالا لهذا الأمر. تارة نحن ننظر إلى الصوم الذي عرفناه، وهو أن الصوم من الأمور القربية العبادية، وتارة ننظر إلى الإحرام الذي عرفناه لا ينعقد إلا بنية القربة، لأننا نعرف أن الحج وشؤون الحج تحتاج إلى نية قربة، نعرف أن الصوم يحتاج إلى نية قربة. هذا ننظر إليهما بهذا المنظار، فقد حكمنا عليهما بالعبادية لمعرفتنا السابقة. نحن نتكلم عن إحرام قبل ميقات، ونتكلم عن صوم في سفر، ما مر علينا لحد الآن مثل هذين المحكومين بالحرمة، عدم الجواز، لا يجوز الصوم في السفر ولا يجوز الميقات قبل الإحرام، مثل هذين المحكومين بمن بالحرمة وعدم الجواز، إذا دل الشيء على جوازهما على رجحانهما هل معناه أنه يصيرهما عباديين؟ يقول كلا. نحن نتكلم عن الإحرام قبل الميقات، لولا الدليل، لولا الدليل يقول الأعلام هو من المحرمات، فإذا كلامنا في محرمة. الصوم في السفر لولا الدليل على جوازه لكان أيضا ممن على من المحرمات. ايش تسوي؟ تريد تقول على أنه بالنذر خرج من الحرمة إلى من؟ إلى الجواز. أقول معك بالنذر، بسبب النذر، أي بسبب تقارن مع النذر، هم بسبب النذر نفسه لعروض ذلك العنوان الراجح صار راجحين. هذا غاية ما يمكن أن تدعي. أسألك سؤال، هل معنى أن كل ما صار من الأمور الراجحة معنى توصلي، معنى تعبدي؟ لا، الراجح الذي أمرنا به يجب الوفاء به. كون الشيء يجب الوفاء به ليس معناه أنه عبادي، العبادية تحتاج إلى دليل. واضح؟ لا تقول أن الصيام والميقات وما شاكل هذه الأمور هي الأمور التعبدية التي عرفناها، لها كلام آخر. نحن نقول بواسطة النفس لا يعتبر في سقوطه سقوط وجوب الوفاء بالناذر إلا الإتيان بالمنذور. إذا أتيت بالمنذور كنت محققا للحكم وهو ألف بالنذور. بأي داع كان الداعي توصليا، كان الداعي تعبديا، فإنك إذا قمت بالشيء حققته في مثل هذه المقامات. واضح العبارة؟ فإنه يقال عبادية الصوم في السفر والإحرام قبل الميقات إنما تحصل وتتحقق لا بسبب الأمر بالوفاء بالنذور، بل لأجل كشف دليل صحتهما. بل صحيح العبارة شلون؟ إنما تكون لأجلي، يعني لا بسبب وعلية من قبل أوفو بالنذور، بل لأجل كشف دليل صحتهما. صحة من؟ الموردين المقامين. ما هو الدليل على الصحة؟ وهي الروايات الدالة على صحة الإحرام قبل الميقات والسفر والصوم في السفر. بل لأجلي، فإنما تكون لأجل كشف دليليهما دليل صحتهما عن عروض عنوان الراجح. مو النذر سبب الرجحان، لا، النذر كشفه عن تقارن مع عنوان راجح. بل لأجل كشف دليل صحتهما عن عروض عنوان راجح ومحبوب ذاتا. ذلك العنوان الراجح المخبوب بحفر ذاته هو الذي أخرجهما من اللا رجحان إلى الرجحان والمحبوبية، فصيرهما محبوبين مقربين إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن امتثلنا هذا العنوان عن عروض عنوان راجح عليهما ملازم، يعني مقارن لتعلق النذر، كأنه تلازم مع النذر فجاء معا، كأنه تقارن مع النذر فجاء معا. يها العنوان الراجح الموجب للرجح، العنوان الراجح الموجب للمحبوبية والصيرورة تقربيا مع وجوب الوفاء. فنحن لا من وجوب الوفاء بالنذر أعطيناهما عبادية، هذا لا يفيد إلا التوصلية، بل من جهة ذلك العنوان الراجح. بل ملازما لتعلق النذر بهما وين؟ مسألة السفر ومسألة الميقات. من بعد ما رد الإشكال المتوجه على الجواب الثاني جاء بإشكال ثالث، جاء عفوا بتقريب ثالث، بتوجيه ثالث. اكتبوا الثالث، يعني الجواب الثالث، السعيد الثالث. اكتبوا: كان الجواب الأول والثاني بناء على تسليم أن متعلق النذر يجب أن يكون راجحا قبل تعلق النذر به. فيقول الآن: لا نحتاج في متعلق النذر أن يكون راجحا، بل يكفي الرجحان ولو كان ناشئا من قبل النذر نفسه. من قبل النذر نفسه. واضح العبارة؟ أقرأ العبارة. أبين العبارة. الجواب الأول والثاني كان بناء على لزوم رجحان متعلق النذر قبل تعلق قبل مجيء النذر، يعني الأمور التي يتعلق بها الناذر. قلنا بناء على الجواب الأول والثاني يجب أن يكونا راجحين أولا حتى يتعلق بهما الناذر. الآن يريد أن يقول بمقالة أخرى تختلف عن تلك ذلك المبنى الأول والثاني، يقول: من قال بأن النذر يجب أن يرد على أرضية راجحة؟ لا، هو بنفسه يصير الرجحان، هو بنفسه يصير الرجحان، فيجوز أن يتعلق بشيء، وإذا تعلق بشيء يصيره راجحا. واضح المثل؟ أقرأ النظام. هذا كلمة هذا إشارة إلى الدليل الأول والثاني، كلمة هذا إشارة إلى الدليل الأول والثاني الدالين على لزوم رجحان متعلق النذر قبل ورود النذر أو مقارنا أو كون الرجحاني مقارنا لدليل النذر كما في الوجه الثاني لحد الآن كان الكلام على أنه يجب أن يكون متعلق النذر كما في الصورة الأولى راجحا قبل ورود النذر، أو لا أقل رجح بعنوان راجح لمقارن للنذر. بل هذا لو لم نقول هذه كلمة لو لم نقول إشارة إلى الجواب الثالث لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان، اكتبوا هذه العبارة بتخصيص، لكن الآن جئنا لكي نتكلم عن أدلة مبنائية جديدة وهي عدم الاحتياج إلى من؟ إلى الرجحان. أو نقول ما دل من الأدلة على وجوب رجحان متعلق النذر وإن كان عاما إلا أن عمومه خصص بواسطة دليل الصيام في السفر والإحرام قبل الميقات، بمعنى أنه يجب في كل مقام أن يكون متعلق النذر راجحا بنفسه قبل النذر أو مقارنا مع النذر لعنوان راجح، إلا في هذين الموردين فإنه يكون الرجحان الحاصل ولو من قبل النذر لكن يبقى شيء وهو أن الرجحان لا يكفي في المقام بل نحتاج إلى عباديتهما إلى دليل فيجيب المصنف أنه يمكن تحقيق العبادية من قبل النذر بنحو خاص بأن يقول الناذر لله عليه أن أحرم قبل الميقات إحراما عباديا قربة إلى الله تعالى أو لله قربة إلى الله تعالى أو لله عليه أن أصوم صوما قربيا في السفر فيكون نذرا خاصا أرجو التوجه. يقول المصنف في الجواب الثالث أنه يمكن أن يجاب بأن متعلق النذر عموما طبقا للأدلة الدالة في باب النذور يجب أن يكون المتعلق راجحا بنفسه قبل ورود النذر، وإلا فيجب أن يحصل على عنوان راجح ولو مقارنا للنذر كما تقدم في الجواب الأول والثاني. هذا هو الدليل الذي دل في باب النذور على وجوب الرجحان، إلا أن ما ورد من الأدلة في باب السفر والإحرام قبل الميقات كان مخصصا لهذا العموم فنقول كل نذر يجب أن يكون متعلقا براجح ثابت أو مقارن إلا في مقامين، لأن الدليل دل على ذلك فخصصه. واضح مثلا؟ يعني كل شيء يجب أن يكون راجحا قبل كذا أو مقارنا لكذا إلا في باب الإحرام وفي باب الصوم، فإنهما يجوز أن يصبحا راجحين بسبب النذر نفسه لا بعنوان مقارن ولا برجحان سابق. بقي الإشكال مرة ثانية. شيخنا، أنت في هذا الجواب الثالث صححت المسألة وأخرجتها من عدم الرجحان إلى الرجحان بسبب النذر، لكن الرجحان بما هو هو لا يفيد، هو أن كل من المقامين خرجا بسبب نفس النذر من اللارجحان إلى الرجحان، وأنت تريد أن تدعي على أنهما أصبحا عباديين. يقول يمكن أن نعبد النذر بعنوان خاص مو فقط لله علي أن أحرم قبل الميقات، لا، لله علي نذرا قربة إلى الله تعالى أن أصوم في السفر وأن أحرم قبل الميقات، فيصبح نذرا خاصا. وبهذا النذر الخاص خرج عن اللام رجحان إلى الرجحان، وعن الله عبادية إلى العبادية. ولو قال المصنف وأراح نفسه وأراح الآخرين دل الدليل هنا والدليل عبادي شرعي، ولا نحتاج إلى مثل هذه الفروض الذهنية والعقلية أن نصلها في باب من؟ في باب من؟ في باب الاستنباطات. هذه أمور فروض تحتاج إلى دليل يدل عليها في مقامها للإثبات. أنا أفرض فرضيات وقل لعله كذا ولعله كذا ولعله راجح قبل أو مقارن أو بسبب، هذه فروض كلها تحتاج في عالم إثباتي إلى دليل يثبتها. قل شيخنا أن الدليل في هذين المقامين دل على كذا وأنت تنتهي المسألة. بل هذا لو لم نقول بتخصيص عموم دليل اعتبار الرجحان، واحنا قلنا الرجح يجب أن يكون الشيء راجحا حتى يتعلق به الناظر، نقول هذا العنوان العام نخصصه بدليل كل من الدليلين. لو لم نقل بتخصيص عمومي دليل اعتبار الرجحان، معتبرنا الرجحان واعتبرنا الرجحان في متعلق النذر، قلنا يجب أن يكون النذر متعلقا بأمر راجح. يقول هذا الدليل نخصصه بمن؟ بهذا الدليل، يا بهذا الدليل يعني بدليل الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر الذي دل على صحتهما. أقرأ العبارة من أول. هذا لو لم نقل بتخصيص عموم دليل اعتبار الراجح في متعلق النذر بهذا الدليل، لو لم نقل، وإلا يعني لو قلنا لكفانا هذا الاستدلال، لا فنفي تراها الأولي الآن إثبات. لو لم نقل بالتخصيص بواسطة دليليهما للعموم لكان كلامك متينا، ولكن نحن نقول بالتخصيص فإذا يخصص الدليل العام بهذين الدليلين. وإلا فلو قلنا بالتخصيص أمكن يعني تخصيص عموم العام بدليل هذين، وإلا أمكن أن يقال بكفاية الرجحان، يا رجحان الطاري عليهما على الموردين الصيام والميقات من قبلي، هاي كلمة من قبل النذر يعني من نفس النذر، يعني الرجحان ولو حصل بواسطة نفس النذر يكفينا في المقام في عباديتهما. واضح بعد تعلق النذر في عباديتهما، اكتبوا هذه حاكي لها بسرها، أي أن في هذين الموردين قد خصصت الأدلة العامة للنذر، بمعنى أن المنذور يجب أن يكون في كل مورد راجحا قبل النذر أو مقارنا مع النذر، إلا في هذين الموردين. واضح العبارة؟ أقرأ القصة. من قبل النذر في عباديتهما بعد تعلق، لكن في يوم النذر هذا أرض توجه مو النذر مطلقا، وأقول لله علي أن أقوم في السفر، لا لله علي قربة إلى الله تعالى أن أقوم في السفر، فصار نذرا خاصا. ولذا قال بعد تعلق النذر، يا نذر أرض توجه للعبارة، بعد تعلق النذر بهما أي بالمقامين عباديا، يعني بعد أن تعقد نذرك نذرا عباديا ولله علي فقط، لله علي نذرا شرعيا أن أصوم قربة إلى الله تعالى عباديتها، بعد تعلق النذر بإتيانهما عباديا ومتقربا بهما للموردين منه تعالى. واضح العبارة؟ فإنه اكتبوا أول شرح ماله ثاني قطر. إن قلت هاي إشارة على فإنه وما بعد، إن قلت يشترط في النذر القدرة، إن قلت يشترط في النذر القدرة على العمل المنذور، على العمل المنذور، والحال لولا النذر، والحال لولا النذر لا قدرة على الإحرام قبل الميقات، قبل الميقات، وكذا الصيام في السفر. قلت وإن كانت القدرة شرطا للتكليف، وإن كانت القدرة شرطا للتكليف والنذر، ولكنها ليست حين انعقاد النذر، ولكنها ليست حين انعقاد النذر، بل هي شرط حين الوفاء، بل هي شرط حين الوفاء بالنذر. فبالنذر الخاص، فبالنذر الخاص تصبح الأعمال عبادية، تصبح الأعمال عبادية، وحين الامتثال، وحين الامتثال لأمر النذر، لأمر النذر تحصل القدرة على العمل، تحصل القدرة على العمل. فمثلا لو نذر الشخص، لو نذر الشخص أن يصوم في يوم الجمعة، أن يصوم في يوم الجمعة، فإنه وإن كان حين النذر، فإنه وإن كان حين النذر عاجزا عن الصوم، فإن القدرة عليه، فإن القدرة عليه في ذلك اليوم تكون كافية، تكون كافية. هذا التوجه. إن قلت يشترط في النذر القدرة على العمل، مثلاً على العمل، والحال، والحال أنا قبل النذر لا قدرة لي على الصيام في السفر لحرمته، ولا قدرة لي على عقد الإحرام قبل الميقات، وكلنا يجب في متعلقات النذر أن تكون مقدورة، والحال أنا قبل أن يأتي التكليف لا قدرة لي على ذلك الشيء. قال بنذرك الخاص، بنذر خاص، بنذرك الخاص صرت قادرا ولو حين الامتثال. بنذرك الخاص أخرجتهما من اللا روحان واللا عبادية إلى العبادية، ولو صرت قادرا عليهما حين الامتثال، لأن القدرة شرط حين الامتثال لا حين صدور التكليف. قد يأتي التكليف اليوم فيقول يجب عليكم صيام شهر رمضان، الآن أنا مريض لست بقادر، لا يسقط عني التكليف. إذا جاء شهر رمضان وكنت لست بقادر عليه في ذلك الظرف يسقط عني، أما الآن فهو بلحاظ ما يأتي، فيكون الامتثال والقدرة بلحاظنا، بلحاظ ما يأتي، وأنا فيما يأتي قادر لأني نذرته نذرا كذائيا عباديا. أقرأ العبارة. فإنه أي الناذر، فإنه أي الناذر وإن لم يتمكن من إتيانهما، إتيانهما يهم الصوم والنفاق والإحرام قبل النفاق، من إتيانهما كذلك أي عبادة، كذلك أي عبادة قبله، قبل النذر، قبله أي قبل النذر، لأنهما قبل النذر كان محرمين. إلا أنه أي الناذر، إلا أنه أي الناذر يتمكن منه أي من الإتيان بعده أي بعد النذر حين العمل، منه أي من الإتيان بعده أي بعد النذر حين العمل، ولا يعتبر كذا في صحة النذر إلا التمكن من الوفاء، ولو كان التمكن بسببه أي بسبب النذر. أن يكون بسبب النذر قادرا على عبادتهما ولو بسببه أي بسبب النذر. فتأمل جيدا. بقي شيء اكتبوه وهو إذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص فهل يمكن ها هنا العمل بإصالة العموم وعدم التخصيص أم لا؟ بمعنى أن يكون الفرد المشتبه بمعنى أن يكون الفرد الخارج عفوا بمعنى أن يكون الفرد الخارج عن العموم خرج خروجا موضوعيا لا حكميا. فمثلا أسلم العلماء إلا الفساق منهم يكون خروج الفساق خروجا حكميا فهو تخصيص لا تخصص وخروج الجهال من العلماء يكون خروجا موضوعيا فهو تخصص لا تخصيص. فإذا ورد أكرم العلماء وكان زيدون عالما ثم شككنا بتخصيصه فالأصل عدم التخصيص لأن الشك هنا في المراد لا في كيفية الإرادة بمعنى أنه أريد إكرام زيد أم لا. في حين كونه عالما فالمجرى هو العموم ما لم يأتي المخصص كما أنه لو علمنا بأن زيدان ليس بعالم فالخروج عن وجوب الإكرام يكون تخصصا. ولكن حين الدوران بين التخصيص والتخصص كما لو علمنا يقينا بعدم وجوب إكرام زيد ولكن شككنا بأن عدم الإكرام لجهة كونه جاهلا حتى يصبح من الخروج الموضوعي تخصصا أو أن خروجه كان بعد كونه عالما أو أن خروجه كان بعد كونه عالما حتى يصبح خروجا حكميا، فهنا ليس الشك في المراد، فهنا ليس الشك في المراد للعلم، للعلم بعدم إرادة إكرام زيد من قبل المولى، بل الشك في كيفية الإرادة، بل الشك في كيفية الإرادة، وهي لماذا لا يريد المولى إكرامه؟ هل لجهله، هل لجهله أو لفسقه؟ فها هنا فعطل. فهل يمكن هنا القول بإطالة عدم التخصيص، لإثبات التخصص والخروج الموضوعي حتى يكون جاهلا موضوعا، تترتب عليه أي على زيد تترتب عليه أحكام الجهال؟ يقول المصنف في هذا إشكال، لأن الشك في كيفية الإرادة للمراد، كما كان في إطالة عدم التخصيص، فإذن لا تجري هنا إطالة عدم التخصيص، خلي بين الموضوع. الكلام الآن فيما لو دار الأمر بين التخصيص والتخصص. التخصيص كما تعلمون خروج الشيء حكما لا موضوعا عن دائرة العموم، فالفساق علماء لكنهم حكموا بعدم الإكرام بخصوصية، والتخصص هو خروج الشيء موضوعا أي ليس من مصادق العام كالجهال. لو قال القائل أكرم العلماء إلا الجهال، فاستثناء الجهال هاهنا لا لأنهم كانوا من جملة العموم فأخرجوا، بل لبيان الواقع من أنهم ليسوا مصادق لهذا العام. فإذا جاء عام وشككنا بتخصيص أو تخصص، يقينا نقول العام يبقى على عمومه، التخصص يقينا خارج بنفسه. وأما التخصيص فيحتاج إلى دليل، ففي كل فرد شككنا من أفراد العام يكون محسوبا بحكم العام حتى يخرج بدليل. هذه المسألة واضحة، لكن كلامنا ليس به. كلامنا في عام ورد فأمرني المولى بإكرام العلماء. يقيناً زيد محكوم بوجوب عدم الإكرام، هذا لا أترد فيه، دل الدليل الخاص على عدم وجوب إكرام زيد، أو دل الدليل الخاص على حرمة إكرام زيد، فزيد خارج من العام. لكن لا أدري خرج لأنه جاهل أو خرج لأنه فاسق حتى يكون من العلماء فأخرج خروجاً حكمياً. الكلام ها هنا هل نتمكن أن نقول الأصل عدم التخصيص؟ هناك كنا نقول بالعام، إذا شككنا في عام نقول الأصل عدم التخصيص فيثبت العموم. هنا نقول إذا شككنا في بين التخصيص والتخصص، نقول إذا شككنا الأصل عدم التخصيص كما قلنا، ها هناك حينما كنا نشك في أصل تخصيص العام كنا نقول الأصل عدم التخصيص فنثبت به العموم أو الأصعب اتصالة العموم الشامل لجميع أفرادها. هل نتمكن ها هنا أن نطبق تلك القاعدة؟ يقول كلا. هناك كان الشك في المراد العام ثبت في جميع أفراده. العام ثبت في جميع أفراده. هل أراد إخراجه؟ هل أراد المولى إخراج فرقة خاصة أو ما أراد؟ الأصل عدم الإرادة. فهمت؟ الأصل مثل العموم ها هنا. لكن هنا الشك في كيفية الإرادة، أن هذا أن المولى أراد إخراج زيد يقينا بلا شك ولا ترديد، الدليل دل على ذلك. لكن أراده بأي كيفية؟ تخصيصية لأنه من العلماء فأخرجه، أو تخصصية أي أراد أن يبين أنه من الجهال. يقول المصنف إذا كان الشك في كيفية الإرادة يرجع ها هنا، لا نتمكن أن نتمسك بإصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، وعلى مثل لإثبات التخصص. فإذا نقول إذا شككنا في زيد الذي سيقتلنا بخروجه من العام، لا نتمكن أن نقول الأصل عدم التخصيص، يعني ليس بعالم. إذا قلنا ليس بعالم فإذا شفير يعني جاهل. إذا صار الجاهل موضوعا تترتب عليه أحكام الجهال، لو تترتب عليه أحكام الجهال. يقول هذا لا نتمكن أن نعمل به. وقال الآن عندي أصل مثبت ما نحق نصله، نقرأ لهذا المقدار. بقي شيء وهو أي شيء؟ أنه ضمير شيء شأن أنه ضمير شأن أنه هل يجوز التمسك بإصالة عدم التخصيص؟ إحنا في العموم كنا نتمسك بمن بإصالة عدم التخصيص. إذا شفنا في عام هل خصص أو ما خصص، كنا نقول عدم التخصيص. هل يجوز التمسك بإصالة عدم التخصيص من أجل أي شيء؟ في إحرازي كوني، في إحرازي عدم كوني ما شك في أنه من مصادر العام، في إحرازي عدم كوني ما شك في أنه من مصادر العام، مع العلم في إحراز عدم كوني ما شك أنه من مصادر العام، لا شك لنا أنه ليس من مصادر العام، مع العلم بعدم كونه أي ما شك فيه محكوما بحكمه أي بحكم العام، مع العلم بعدم كونه أي ما شك فيه محكوما بحكمه أي العام مصداقا له أي للعام. اكتب العبارة بمعنى أنه نلزم، بمعنى أنه نلزم بأن زيدا ليس واجب الإكرام، ليس واجب الإكرام، ولكن لا ندري أنه مصداق للعام، ولكن لا ندري أنه مصداق للعام، يعني يقينا حكم عليه بعدم الإكرام، الحكم لا نتردد فيه، لكن حكم عليه لأنه من مصادق العام فأخرج فهو عالم فاسق، أو لا حكم عليه بعدم الإكرام لأنه أصلا من مصادق العام. شيخنا أضرب لنا مثال، قال مثل ما إذا علم أن زيدا علم جزم به، يعني ورد الدليل القطعي، مثل ما إذا علم بأن زيدا يحرم إكرامه يقينا بدليل خاص الكتاب، وشك في أنه أي زيد، وشك زيد يقينا لا يجب إكرامه، وشك في أنه أي زيد عالم، إذا كان عالم فسير فقط خروج حكم تخصيص، وشك في أنه عالم تمم العبارة، أو ليس بعالم بل جاهل، أو ليس بعالم بل جاهل، ليكون الخروج موضوعيا تخصصيا، ليكون الخروج موضوعيا تخصصيا الكتاب. إذا شككنا نسوي شيخنا قال سيحكم، سيحكم عليه أي على زيد بإصالة عدم تخصيص إكرام العلماء. يا بس شلون يحكم عليه؟ هل ترى بعد يتكلم هل ما قال يقول يحكم عليه؟ فيحكم عليه بإصالة عدم تخصيص إكرام العلماء أنه أي زيد ليس بعالم. هل نتمكن أن نقول بهذه المقالة؟ نقول الأصل عدم التخصيص، إذا صار من مخصص يطلع شنو؟ يطلع خارج تخصصا، إذا كان الأصل عدم تخصيصه يطلع النتيجة يعني أنه قد خرج خروجا تخصصيا موضوعيا، أي أنه جاهل، أنه ليس بعالم بحيث يحكم عليه أي على زيد. إذا ثبت أنه ليس بعالم فصار من مصادقي من مصادق عدم العلم أي الجهاد بحيث يحكم عليه أي على زيد بسائر ما لغير العالم وهو الجاهل، بسائر ما لغير العالم يعني سائر الأحكام التي لغير العالم وهي أحكام الجهاد من الأحكام فيه أي في التمسك فيه أي في التمسك بإصالة عدم التخصيص، عدم التخصيص لإثبات التخصص والجهالة، لإثبات التخصص والجهالة والخروج الموضوعي إشكالون يا بنيت إشكالون قال لاحتمالي اختصاص حجيتها. لماذا هنا إشكالون؟ قال لاحتمالي اختصاص حجيتها، حجية إصالتي عدم التخصيص. وين حجة؟ أرجو التوجه إلى هاي الكلمة الأصل عدم التخصيص، وين؟ في عام من ورده ما وجدنا له مخصصا. لو شككنا نقول إصالة العموم جارية، أو نقول بعبارة ثانية الأصل عدم التخصيص حتى يثبت هنا مراد هنا محلها بل لاحتمال اختصاص التخصيص حجيتها بما إذا شك في كون فرد في كون فرد العام يعني في كون الفرد الثابت يقينا للعموم كزيد العالم لو شككنا لأنه فاسق يجب عدم إكرامه أو لا، نقول لا، ورد وجوب إكرام العلماء وزيد عالم يجب إكرامه حتى يرد المخصص. بما إذا شك في كون فرد العام الثابت فرديته كزيد العالم محكوما بحكمه بحكم العموم، إذا شكينا هذا زيد العالم الفاسق هل هو محكوم بحكم العموم أم لا؟ نقول بلي محكوم بحكم العموم حتى يرد التخصيص، سنقول الأصل عدم التخصيص حتى يثبت كما هو قضية عمومه، كما هو مقتضى عموم العام. هذه هي أعمال العام. العام يأخذ جميع أفراده ولا يعطي فردا من الأفراد إلا بدليل خاص، كما هو قضية المقتضى عموم العام. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.